من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حديثنا في هذه الحلقة الطيبة عن تفسير سورة الشرح. يقول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة الكريمة فيها من ألوان اللطف الرباني بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا هذه لعلها والله أعلم من أوجه مناسبة قرن سورة الضحى بسورة الشرح حيث جاءت بعدها. فكلا السورتين فيها حديث عن منة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، هكذا على سبيل الاستفهام الذي يراد منه التقرير. ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر في هذه الآية هو على نوعين: النوع الأول هو الشرح المعنوي، أننا قد وسعنا صدرك وجعلناه فسيحا لتقبل وتحمل الشرائع التي ينزلها الله جل وعلا عليك. ومن مظاهر وفروع هذا الشرح أن جاء صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة سهلة تراعي المكلفين، ولذلك كان من قواعد هذه الشريعة الكريمة أن المشقة تجلب التيسير. النوع الثاني من أنواع الشرح هو الشرح الحسي، الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم. فكلا المعنيين داخلان في قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. ولاحظ أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كيف جاء التعبير القرآني بقوله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، من فيها من أوجه عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه جاء على سبيل الاستفهام الذي يراد به التقرير كما قلنا، وأنه قدم لك ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم نشرح صدرك، وإنما قال ألم نشرح لك، فكأنه لك عناية بك ورعاية بك قد شرحناه لك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وضعنا عنك ذنبك الذي أنقض ظهرك، وهذا كما قال الله جل وعلا في غير ما آية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء وصف هذا الوزر الذي هو الذنب بأنه أنقض ظهرك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكرم الخلق عند ربه جل وعلا، كان كما قال بعض الصحابة يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال في الحديث الآخر: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هذا وهو من قال عنه الله جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك. وقال في الآية الأخرى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا حاله مع ربه. إذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، فإنه من باب أولى نحن العباد الضعفاء المقصرون المذنبون، ينبغي علينا أن نقبل على الله جل وعلا بالتوبة النصوح بالاستغفار، وكلما عظم كلما عظمت معرفة العبد بربه ومعرفته بضعفه وجنايته كلما كثرت توبته واستغفاره، وكلما كان الإنسان أبعد عن معرفة الله وأجهل بحقيقة نفسه كانت توبته أقل وأبعد، نعوذ بالله من هذا الحال. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كيف جاء التعبير الرباني بقوله عن الوزر: الذي أنقض ظهرك. نعم، إن الذنوب أيها الإخوة أيتها الأخوات تنقض الظهر، تثقله، تكرثه، تجره إلى الأرض، تسحبه إلى الأرض، ليس فقط ماديا بل حتى معنويا. كم يحال بين الإنسان وبين الخيرات وبين البركات وبين الانطلاق في هذه الدنيا بسبب الذنوب. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وللأسف الشديد أيها الإخوة أيتها الأخوات، أنه مع توالي الذنوب وكثرة الخطايا والمعاصي ما عاد يصبح الإنسان يحس بألم وبجراحات هذه المعاصي، فيصبح الإنسان يخرج وتواجهه المصائب والمشاكل وتسد في وجهه أبواب الرزق وهو لا يعلم من أين أتي. ولو أن هذا الإنسان خفت ذنوبه لعلم من أين أتي. قال بعض السلف: إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي. إذا تعكر عليه البيت من الداخل علم أن هذا بسبب ذنب ربما فعله في الخارج. إذا تعثر عليه مركوبه، دابته، سيارته، تعثر عليه رزقه، راجع نفسه مرة أخرى من منطلق: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، إن الأمر كما قال بعض السلف: أولئك أقوام قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، أما نحن فكثرت ذنوبنا فلم نعد نعرف من أين أتينا. وأضرب لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مثالا ماديا. الآن لو أنك أتيت بقطعة زجاج نقية نظيفة ووضعت عليها أصابعك، أليس تظهر بصماتك على هذه الزجاجة النقية؟ بلى، نعم. ولكنك لو أتيت بنفس هذه البصمات، هذه الأصابع، ووضعتها على إطار سيارة متسخ، ربما تنظف أنت الإطار بأصابعك وببصماتك، وهي نفس البصمات. السبب أن تلك الزجاج كانت نقية شفافة نظيفة فأثرت فيها لمساتك حتى ولو كانت رقيقة. فكذلك قلوب العباد إذا كانت نقية طاهرة قريبة من الله جل وعلا يرى فيها أثر المعصية، فيعرف العبد بعد ذلك من أين أتي. وأما إذا كانت الذنوب قد غطت عليها والران قد ملأها من جميع الجهات فإن الإنسان بعد ذلك لا يعرف من أين أتي. والذي أريد أن أقوله أيها الإخوة أن هذا التعبير القرآني العظيم هو تعبير بليغ. قال الله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فكلما شعرت بكلكل الدنيا ومصائبها ومشاكلها ومحنها وإحانها فارجع إلى نفسك، ربما كانت معصية نسيتها ولكن الله لم ينسها. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، سلاما ونجاة. فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل، من هدي القرآن. بأمر الرحمن سنعمل ولدار الفردوس سنسعى لن نكسل أبدا لن نكسل.